أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل في هذا أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك. طمنوني أولا عليكم يا حبيبات، كيف حالكم؟ أخباركم إيه مع المواضيع اللي إحنا سبق تكلمنا عنها؟ أحب أطمن عليكم الأول كده. يعني أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس الطيبة، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، ما يرضى الله عز وجل به عنا سبحانه وتعالى. مستمرين بفضل الله عز وجل مع أسرار البنات. إيه رأيكم في أسرار البنات؟ أسرارها كتير جدا. الله المستعان. وطبعا كثير جدا من البنات اللي أرسلت لي رسائل، وإحنا قلنا إن إحنا هذه المادة هتكون من اقتباسات من أسئلتكم، اقتباسات من المشاكل اللي انتوا بتعيشوها، من الأمور اللي بتحيك بكم، والواحدة مش عارفة تتكلم ازاي ولا تقول ازاي ولا تخرج ما في نفسها ازاي. فهذه المادة يعني هي منكم وإليكم زي ما بنقول. الله المستعان. كثير جدا من الأخوات اللي أرسلت لي، سواء يعني بنات أو متزوجات أو غيره، يعني كلها يعني رسائل كثيرة مضمونها الهزيمة النفسية والهشاشة النفسية، ومن بعض الأسئلة الأخت بتقول أنا تعبانة نفسيا ولا أشعر بقيمة لي في الحياة، وأنا حصل لي موقف من المواقف والدنيا سودت في وجهي وما بقيتش عارفة أعمل إيه والدنيا اتلخبطت معايا خالص. وأخرى تقول أنا منهار جدا ودخلت في نوبات اكتئاب وحدث لي ما حدث. أخرى تقول يعني أنا حاسة إن أنا مش موفقة في أي حاجة خالص، وكل حاجة أدخلها ما فيش توفيق في أي شيء نهائي. حاسة إن أنا تعبانة وإن أنا لا أصلح لأي شيء في الحياة، وإن أنا ماليش دعوة ماليش لازمة في الحياة خالص. سبحان الله العظيم، يعني رسائل كثيرة بتصب حول قضية الهزيمة النفسية ونفسية البنات. لذلك أثرنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة هنتكلم عن ومضات مشرقة علاج الهزيمة النفسية. وأنا مش هتكلم عن أسبابها، لأن أسبابها طبيعي كثيرة ومختلفة. كل واحدة بتقابل في حياتها مشاكل، وكل واحدة بتقابل في على مدار المعيشة اللي هي بتعيشها مواقف وأحداث وابتلاءات وفتن. كل هذه الأسباب تؤثر في القلب، تؤثر على الأخت في قلبها وتؤثر على نفسها. وإن لم يكن هذا القلب متقوي بالإيمان بالله عز وجل وعنده استيعاب لقضاء الله عز وجل قدره، حتما ولا بد هيحدث في هذا القلب انكسارات رهيبة، انكسارات شديدة جدا، وهيحدث لخبطة، لخبطة في المشاعر ما بين أنا ليه بيتعمل فيا كده، وما بين طب ليه، وما بين إزاي أرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، إزاي أتقبل الأحداث والمواقف وأخرج من المواقف الصعبة، أخرج منها بنفسية سليمة. لذلك هذه الومضات يعني اعتبروها ومضات شخصية، أحب أنا أفيدكم بيها. هي قبس، يعني قبس شخصي، قبس من نور أنا عن نفسي يعني عملت بها. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا دائما التوفيق والسداد. وأنا أقولها وأقولها هنا من أجلك أنت، وأترك حياتي جانبا لأتكلم معك في هذه الومضات. وهدفي منها إنك تجعلي حياتك أجمل، وروحك أنقى، وكيانك أرقى، ودينك أقوى. والله يا حبيبتي ويا حبيبات وكل من تسمعني الآن، عندما تحزني تأكدي إن أنا تركت لك هذه الومضات رسالة لك، إن أردت الأخذ بها ستكون بلسم لأملك ولألمك، وما أريد منها إلا إنك تودعي حزنك وتسجدي للرب سبحانه وتعالى باكية من السعادة. ما أريد منها إلا إن تتغلبي على أعدائك بقوتك وبنجاحك. أريد أن تحققي أمنياتك وأحلامك، أريد أن أحميك فعلا، والله والله أريد أن أحميك فعلا من الانكسار ومن الضعف ومن الفشل. أريد أن تعبري هذه الحياة بقوة ومثابرة. لذلك أنت فعلا تمتلك القوة، أنت فعلا تمتلك القوة في نفسك، لكن لعلك لم تكتشفي نفسك. وستكلم معك في هذا اللقاء حتى أساعدك على الوصول للقمة. تعالي كده نقف مع بعض الومضات، وإن شاء الله يعني إن لم يسعنا الوقت ربما نتداركها في حلقات قادمة، أو ممكن أعمل لكم بوستات أو أي شيء يعني. إن شاء الله يعني لازم تاخدوا جرعة الومضات بتاعتي كاملة يعني. الله المستعان. طيب الومضة الأولى أو الوقفة الأولى، أنت قبل كل شيء. نعم، أنت شيء ثمين جدا جدا جدا، اتغالي عن الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقك أوجدك، وهو الذي أنشأك وأحسن خلقتك وأحسن خلقك. ألا تري ذلك شيء ثمين؟ يعني هذه النعم التي أنعم الله عز وجل به عليك، قلبك وعقلك ودمك وأنفاسك ودقات قلبك وعقلك، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى الذي خلقك لتكوني له عابدة متمتعة بأرزاقه، يسمع دعائك الدائم ويستجيب لك ويحميك من كل شر قد يؤذيك، ويحفظك ليل نهار نائمة ومستيقظة بيحكي. إذا تخش تنامي يحكي، ما انتش ناعية هم انت ممكن ما تقوميش ولا لأ. حد فكر كده؟ حد فكر لما بيجي ينام يقول لعل تكون دي آخر نومة بنامها؟ انت نائمة مطمئنة ومستيقظة مطمئنة، بيهبك لك كل يوم عمر جديد، حياة جديدة. ألا تري ذلك أن الله عز وجل يحبك ويعطيك ويرزقك ليسعدك؟ ألا تري ذلك؟ ألا تري أنه سبحانه وتعالى أنعم عليك بالإسلام، وملايين الناس في بحار الكفر غارقة، وأسبغ عليك من النعم، والمحرومون كثير، المحرومون كثر، وأعطاك نعم أنت بتعرفيها ونعم لا تعلميها، في نعم أنت شايفاها ونعم أنت ما أنتش شايفاها. ألم يحل الوقت لترفعي من استحقاقك لنفسك، تحبي ذاتك؟ فأنا يعني أقف مع نفسي مع هذه الوقفة، ألا كل هذه النعم لم تشير إليك بشيء؟ أنت قبل كل شيء. نعم، يعني كثير جدا، وأنا أسمعك دلوقت وانت بتقولي في نفسك ربما يكون اللي حول يعني هو انا هنفع، هو انا ازاي قبل كل شيء؟ ايه الكلام اللي هي بتقوله ده؟ وانا غالي عندي ربنا ده؟ يعني ربما يكون الناس من حولك شوه فكرتك لنفسك، وربما انت اصلا ما تعرفيش قيمة نفسك، الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم، أنت أحسن الخلق، أنت المكلفة بالرسالة، أنت المكلفة بالنعم، أنت المحور في هذه الحياة. ألا تشعري أنك شيء ثمين عند الله عز وجل؟ في الحقيقة أنت شخص رائع جدا، والله عز وجل أعطاك في هذه الحياة لتحيي بسعادة وبكمال، ولا شيء ينقصك. أنت جميلة ما دمت متصلة بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، أنت قوية بالله، أنت غالية عند الله عز وجل كلما قويت علاقتك بالله سبحانه وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه يوضح إن الإنسان كلما كان بالله أقوى كان عند الله عز وجل غالي. رجل من أهل البادية كان يسمى زاهرا، وكان زاهرا يعني ليس بجميل، كان ذميم الخلقة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو زاهرا بيبيع متاعه، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وهو لا يبصر من الذي يحتضنه، مش شايف مين اللي ماسكه من وراه محتضنه. وأنا أتخيل هذا الموقف وهو عمال يقول: أرسلني من هذا، سيبني سيبني أنت مين. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. قعد يمسك النبي كده، خلاص بقى النبي سيبني بقى، إيه حضن كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا تجدني كاسدا. متذكر في الأول هزار، صح؟ صح يا أخوات ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف حب يوجهه إن مش كل نظرة الناس ليكي هي اللي بتقيمك. يعني ممكن بعض الناس يشوفوا ده مش حلوة، ده مش عاملة، لكن انت عند الله عز وجل حاجة عالية جدا وحاجة غالية جدا. ولا يقاس قيمة العبد بشكله ولا بجسمه ولا بمنظره ولا أي حاجة، قيمتك بارتباطك بالله سبحانه وتعالى. قال: تجدني كسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست كاسد. في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت عند الله غال، ذاتك هو كنزك، ذاتك هو كنزك. لا تنتظري من الناس ان هم يقدروك ولا يدللوا نفسك. دللي نفسك، فرحي نفسك، لا تسمحي لاحد ايا كان ان يسبب لك حزن او بكاء او كسر. احفظي ذاتك، كرميها وعفيها عما سوى الله عز وجل. اصنعي حاجز كبير جدا قوي لا يستطيع أحد إن هو يخترق مشاعرك. حبي نفسك وقدريها وافهميها. افهمي نفسك، افهمي انت عاوزة ايه بالظبط وعاوزة توصلي لإيه. يعني هذه يعني كثير جدا من الأخوات، الأخت مثلا تكون مخطوبة وتركت خطيبها مثلا، أو ما حصلهاش توفيق في الزواج اللي هي فيه، تقع وتنكسر. لو أنت أخذت بهذه الومضة هتفرق كتير جدا جدا في حياتك. هتفرق إن أنت حاجة غالية، ما ينفعش إن أنت تنكسري، ما ينفعش إن أنت تذلي نفسك غير لله عز وجل. أنت عالية وأنت غالية، وكل ما ازددت ارتباط بالله عز وجل وقوة بالقوي سبحانه وتعالى، كلما قويت هذه النفس فيك محدش يقدر يكسرك. فاحترمي ذاتك وحبيها وافهميها. انا هقول في رمضان، لكن يعني اسال الله عز وجل انها تكون فعلا تغيير حقيقي لنا. وزي ما قلت لك هو يعني انا اخذت بيها ولعل ان شاء الله يعني تستفادوا منها، اعتبروها قواعد كده خديها في حياتك، عشان اللي بتنكسر عشان زوج سابها، عشان خطيبها سابها، او عشان صاحبتها حصل منها موقف مش لابد، او عشان ايا كان الموقف، ايا كانت اللحظات اللي بتمر بيها، اوعي تسمحي لحد ان هو يبكيكي يكسرك. احتفظي بذاتك، اصنعي لها حاجز قوي، اصنعي لها حاجز قوي حواليها، لا يستطيع احد ان هو يخترق هذا الحاجز عشان يكسرك فيه. الومضة الثانية اللي من الومضات، كوني أينما تريدي، كوني أينما تريدي أن تكوني في المكان الصحيح الذي يرضي الله عز وجل. أنت اللي تحددي نفسك اتجاهك، وأنت اللي تحددي نفسك مكانتك. نعم، كوني في المكان اللي ترغبي بالوجود فيه. ابتعدي كل البعد عن الأماكن اللي هي بتستنزف مشاعرك و بتثبت وتبث فيك السلبية، تبث فيك الضعف. نصيحة مني وخديها نصيحة أختي لك، لا تضيعي وقتك مع من لا يقدرون جهدك ولا يقدرون ما تفعلينه من أجلهم. لا تهدري وقتك وطاقتك مع ناس لا يستحقون أصلا اهتمامك، ولا تتمسكي بأشخاص لا يهتمون بأمرك. ما تضيعيش وقتك مع ناس بتقلل من احترامك، وما تسمحيش إن حد يقلل من احترامك أو يعاملك بلا أدب. هذه نصيحة أنصح بها كل أخت بتعاني من الهزيمة النفسية أو الكسر النفسي أو الهشاشة النفسية، أيا كانت حاجة فيها نفسية. لا تستنزفي نفسك مع أشخاص لا يهتمون بك أو بيقللوا من قيمتك أو بيقللوا من احترامك أو بيعاملوك بدون أدب، وهذا يجعلك إن أنت تقفي مع نفسك وقفة بتقييم علاقتك، علاقتك مع الناس عاملة إيه، وإنك تتخلصي من العلاقات السلبية، تخلصي منها من جذورها. الناس اللي دايما محبطينك وما انتش نافعة وما انتش فالحة، بقابلين ان نفعتي، بقابلين ان عرفتي، انت اصلا طول عمرك خايبة، انت اصلا تفضلي طول عمرك كده، انا مش عارفين انت اصلا جبناكي من انهي داهية، انت ما انتش نافعة في اي حاجة، انت كده على طول، ما انتش نافعة، ولا انت نافعة ام، ولا انت نافعة في دراسة، ولا انت نافعة. الناس اللي دايما بتبث فيك السلبية وعلاقتك السلبية والعلاقات والصحوبيات السلبية، مشاعرك هي ملكك، مشاعرك هي ملكك، ليست ملك أحد. وما دام ملكك يبقى اجعليها دايما في أفضل حالتها، احميها. بعض الأخوات بحسها انها ممكن تعرض نفسها زيادة عن اللزوم لحد، او وترجع تقول لك، يعني احد الاخوات اللي كانت بتسأل بتقول انا بكلم واحدة صاحبتي وعايزاها في موضوع، بترد لي بعد يومين ثلاثة. طيب وبعدين انا بتضايق، برضه بكلمها تاني تقول لي طيب ماشي ومش عارف ايه، وبحس انها بتتهرب مني وانا الموضوع مأثر على نفسيتي جدا. طيب لا تفرضي نفسك مع أشخاص لا يريدونك، يعني دي من بعض الأمور اللي لو واحدة نفسيتها تعبانة شوية أو نفسيتها ضعيفة الموضوع بيكون مؤزق معاها جدا. فلما تحس إن هي ما انتش مقدرة في مكان أو في أو ما انتش محل اهتمام من حد أو من صاحبتها أو من كذا، اعتزلي، اعتزلي ما يؤذيكي، لا تنفذي مشاعرك، تقفيش عند كده، ما تقفيش. انت يعني ضعي مكانك، كوني أينما تريدي أن تكوني، أينما تريدي أن تكوني، ما دام هذا المكان اللي بتقف فيه وبتتمسكي بيه مكان يرضي الله عز وجل، صحبة تعينك، صحبة تقود بإيدك، صحبة مهتمية لأمرك، مكان شغل أيا كان، أيا كان، ضعي نفسك في المكان الذي تريديه، مكان يستحقك، وضع يستحقك بجد، مش ان انت تبقي مفروضة على حد او ثقيلة على حد او. فنصيحة مني، لا تضيعي وقتك مع حد ممكن يقل منك او يقل من احترامك او يقل من شخصك. الومضة الثالثة اللي عاوزة أقولها، ودي كتير جدا بنقع فيها، أو في ناس كتير جدا بتقع فيها، اللي هي بتعيش الحياة المعتمة. استمتعي بتفاصيل يومك. أيوه، استمتعي بتفاصيل يومك. كنصيحة أخت، لا تعطي شعور الحزن والضيق مساحة كبيرة من يومك، ويا ريت ان انت ما تحطيش الضيق والحزن في يومك اصلا. لا تعطي للاشخاص السيئين فرصة ان هم يسرقوا فرحتك. احد الاخوات بتقول انا في خطوبتي قعدوا يقولوا لي ده فستانك مش عارف ايه، مش عارفه كان خطوبه ولا زواج يعني مش متذكره، فستانك وحش جدا، وانا شاريه عن اقتناع وحباه، ده انت الميك اب بتاعك ما انتش حلو، ده انت مش عارفه ايه. وبتقول جيت في اخر اليوم انا تعبانه نفسيا ونفسيتي متضايقه، وهم ليه كده، وقصص كده. استمتعي بتفاصيل يومك. أحد الأخوات ربنا أنعم عليها بالأولاد، وهي شايفة إن هي طول النهار متعصبة ومتضايقة وبس هنا وبس هنا واعملي، فهي شايفة الحياة قدامها كلها متقفلة. هذه الومضة يعني أتمنى إن احنا نقف معاها وقفة، كوني مع من يحبك، مع من يجعلك دايما سعيدة، مع من يعطيك ذات قيمة. استمتعي بتفاصيل يومك، تفاصيل كل لحظة بتعيشيها في يومك، وانتي واقفة في مطبخك استمتعي، استمتعي ان الحمد لله ربنا مديني رزق بطبخه وبعمله، استمتعي ان انا باكل عيالي الحمد لله ان في اكل باكلهم، وفي مسكن، وفي عيشه، وفي سكن في بيت، وفي اولاد بدل ما انا ببقى قاعده لوحدي ما عنديش حد. استمتعي بكل لحظه، انت بتدرسي وانت بتتعلمي وانت بتقراي اتعلمي، استمتعي وقولي الحمد لله انا ليا عقل بفهم، ان يكون هذا العلم ده يكون نافع ليا، نافع للامه. استمتعي بكل لحظه انت بتعيشيها في يومك، من اول ما بتبداي يومك الجديد كده وانت تستشعري نعمه ان ده يوم جديد ربنا رزقك ليه، رزقك بيه انك تعيشي كل لحظه بيه. لا تبدلي ابدا ولا تبددي وقتك الثمين ده في انك تعرفي ما يحدث لفلانه ولا علانه وفلانه احسن مني. احذار المقارنات، غالب الناس تبقى قاعدة طول اليوم قاعدة عمالة عينها على دي ودانها لدي، وفلانة عملت وفلانة خلت وفلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة راحت وفلانة بنتها حصل لها، هي قاعدة طول النهار لف كعب داير على الأخبار والمقارنات. فلا تبددي أبدا وقتك ده، لأن احنا قلنا وقتك ده عمر، عمرك، حياتك كلها، انك تعرفي فلانة عملت ايه وفلانة ما عملتش ايه وعندها ايه ما عنديش وجابت وما جابتش وانا قاعده لسه بركب توك توك وركبت عربيه وجاي عريس وانا اتخطبت وانا قاعده كده زي يوم يعني جنب امي كده ومش عارف ايه. لا تضيعي طاقتك وجهدك في مراقبه حد ولا مقارنه مع حد. ما يحدث لهم، خدها قاعده في حياتك، ما يحدث لهم لا يغير في حياتك شيء. هي اللي اتجوزت دي انت استنفعت من ورا ايه؟ ما استنفعتش حاجه. هي اللي اشترت ولا اللي عملت ولا غيرت بيتها ولا غيرت سكنها ولا غيرت سجادها ولا غيرت وتعالى تنكفي في نفسك وتاكلي في نفسك، انت استفدتي؟ ما استفدتش بحاجه. لا يحدث لك اي تغيير في حياتك، لا يرفع من مكانتك ولا ينقص من مكانتك، انما يستنفذ طاقتك، يستنفذ الطاقه بتاعتك. خليكي دايما مشغوله بنفسك، خليكي مشغوله باسعاد نفسك. نفسك دي أمانة من الله عز وجل لديك. هنتظر لحظات للأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح، الصوت يا حبات. طيب الحمد لله. كنت بقول في هذه الومضة أو الوقفة إحنا بنقف معاها إنك تستمتعي بتفاصيل يومك، اليوم اللي وهبه الله عز وجل لك، هبة من الله عز وجل لك، سخريها في إن أنت تطوري نفسك وإن أنت تشعري إن يومك ده لن يتكرر. يومك هذا اليوم بتاعنا النهارده خلاص عدى، مش هيعود تاني، مش هيعود تاني، هنسأل عنه أمام الله عز وجل. لذلك استمتع بكل لحظة في هذا اليوم، كل يوم جديد في الحياة هتعيشيه بكل التفاصيل وكل ساعاته ودقاته، هيبدأ وينتهي ولن يعود مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بنقول تحضار المقارنات، انك لان المقارنة بتصنع منك شخص حاقد، شخص حاسد، لم يجد شعور سوى الغيرة واليأس والإحباط. تبقي قاعدة كده في يومك وانت قاعدة حاطة ايدك على خدك، وفلان عملت وفلانة اتجوزت وفلانة وانا اللي قاعدة. يعني احد الاخوات تعجبت جدا، عجبت جدا جدا من سؤالها وهي بتقول انا حاسه ان انا ماليش بخت في الحياه خالص، ماليش حظ في الحياة، ما عنديش ولا نعمه في الحياه. تعجبت جدا من سؤالها، سبحان الله العظيم. سؤال بيقيس مدى عتمة الفكر وعتمة الفهم. احضري المقارنة، احضري هذه المقارنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا انظروا إلى من هو فوقكم كي لا تزدروا نعمة الله عليكم. فلما تيجي تبصي، بص للناس اللي مش لا أقل منك عشان تعرفي نعمة الله عز وجل دي عليكي قد إيه. اجعلي يومك كل يوم بيمر عليكي لا تزعجي نفسك بمناقصات الحياة، تحاوليش تكبري يعني دائرة التفكير عندك، إن غالب الأخوات، غالب الأخوات وغالب مشاكلهم إن هي ساعات كتير جدا بتأفور في الحزن، عندها أفورة رهيبة، موقف بسيط جدا، وما توسعيش دائرة الحزن عندك وما تديش للمواقف فكر زيادة عشان لا يتسع شعور الحزن والهم والغم. لكن هي ممكن بتوسع أوي، بتأفور جدا لما بتيجي حتى تشرح همها أو تشرح أي مأزق بيعدي عليها، وتحس إن هي بتستنزف كتير جدا من المشاعر، بيستنزف كثير جدا من مشاعرها. ليه؟ أفورة، بلاش أفورة، بلاش مقارنة. انت بنفسك، انت بيومك، اعتبر اليوم ده كنز ثمين أنعمه الله عز وجل عليك وكتبه الله عز وجل لك، حافظ عليه، حافظ عليه، اجعليه يحمل كثير جدا من الفرح والإيجابية. وخلينا نكون صادقين، من النهاردة اللي شعرت ان هي انجزت حاجة في حياتها؟ من النهاردة اللي ادت لنفسها طاقة إيجابية وادت لنفسها فرح وقالت الحمد لله الذي أكرمني النهاردة بذلك وأنعم علي بدا وأعطاني ده، وتستشعري النعمة فعلا من اليوم اللي حملت كده مع نفسها، إنها تشعر نفسها بالراحة، تشعر نفسها بالسرور، تجعل نفسها ويومها إن يكون حافل بكثير من النعم واستشعارها للنعم وتعدد النعم عليها. من النهاردة اللي عادت يومها بإنجاز حتى يكون هذا اليوم شاهد لها، تاريخ تكتب تاريخها ويشهد على فرحتها وعلى سعادتها. من تقدير النفس إنك تستشعري إن أنت مختلفة، أنت متفردة باسمك، متفردة بأصلك وشكلك وحياتك، أنت متميزة بكل ما تملكيه في هذه الحياة، أنت متميزة بكل تفاصيل حياتك. يعني تفاصيل حياتي أنا مش زي تفاصيل حياتك أنت، بصمة صبعي مش زي بصمة صبعك، إزاي عايزين نكون إن إحنا متشابهين؟ كل واحد ليه حاجة بتميزه، أنت مميزة، يجب إن أنت تفخري بكيانك وتفخري فخر يليق بيكي، متديش فرصة لحد يهدمك، لا تدي نفس يعني لا تعطي لأحد أي فرصة إن هو يهدمك أو يقلل من حلمك. خلي ليكي أحلام، خلي ليكي طموحات، خلي ليكي رغبات تحقق مهما كانت بعيدة، هتقرب هتقرب. متفكريش إن أنت عشان لسه النهاردة لسه هنحط بقى والكتل بقى ولسه هنحط ولسه، خلي ليكي حلم اسعي وراءه. كل اللي نجحوا كانوا قبلك بيحلموا، كل اللي نجحوا كان في ناس بتحطمهم، على فكرة كان في ناس بتحطمهم جدا، مش عايزة اقول لك يعني مواقف يأني لها الجبين، لكن والله في ناس كتير جدا جدا كانوا بيحبطوا الإنسان. أنا من الناس دي، كانوا بيحبطوني جدا وكانوا بيحاولوا إن هما يقعدوني بكل ما أوت من قوة، لكن ما دام سعيك وحلمك يرضي الله عز وجل، اسعي اسعي وراء هدفك، اسعي وراء أحلامك. تقوليش لسه هتعلم، ده أنا خلاص كبرت، لا اتعلمي. في ناس عندها يعني ما شاء الله اللهم بارك قاربت على 80 سنة ولسه بتحفظ قرآن، في ناس يعني في ناس تخطت 50 وال60 ولسه بادئين يطلبوا علم. اطلبي اطلبي وتعلمي، تعلمي، لا يعني لا تستمعي للمحبطين، على الرغم من ان في ناس بتشمت وناس بتشوه وناس بتشوش فكرك واهدافك وبتشوش السلام الداخلي اللي انت بتعيشيه. اسعي اسعي وراء حلمك عشان تعرفي تحققيه. لازم تؤمني بحلمك اصلا، لازم تكوني انت مؤمنة بحلمك. عايزة اربي عيالي تربية كويسة، عايزة اتعلم تعليم كويس، عايزة ايا كان ايا كان الحلم اللي انت بتسعي له، لا تسمحي لأحد ان هو يقلل من احلامك او يعيق فكرك. يعني سبحان الله العظيم، لما تبصي لي عن احداث غزة اللي بتحصل دلوقتي، الشباب القوم اللي بيشتغلوا او بيقاوموا دلوقتي اعمارهم قد ايه؟ اعمارهم قد ايه؟ كلهم في الاعمار ال20، من 20 ل 30 سنة، ومع ذلك سعوا وراء حلمهم وسعوا وراء اهدافهم، سعوا وراء واجتهدوا. اجتهدوا، محدش قال لهم يعني انتوا لما تسكنوا تحت الارض يعني انتوا اللي هتعملوا اللي ما تعملش. هيعملوا اللي ما يتعملش، مفيش حد يعمل كده، مفيش حد قدر ان هو يقف في وجه هذا الطغيان الا هم. كل يفر، لكن هم اللي واقفين صامدين، صامدين وراء حلمهم، صامدين وراء اهدافهم، صامدين وراء غايتهم. لهم غاية بيسعوا ليها حتى لو مقابل ان انا هموت وراء حلم. اوعي تتركي المحبطين ان هم يقعدوك ويقعدوك عن اهدافك وعن طموحاتك وعن احلامك. لا تحدثي، خدها مني نصيحة، لا تحدثي اصلا حد باحلامك. متعرفيش حد انت عامل ايه بالظبط، لان مش كتير جدا من الناس لا تعي هذه الاحلام، لا تعي هذه الاحلام. اخوة يوسف لما حسدوا كانوا بيحسدوا على الاحلام، يعني سبحان الله العظيم. حتى الاحلام فيها حسد، حتى الاحلام ممكن حد يقفلك فيها. فنصيحة مني، بلاش تكلمي حد. مش كل ما انت قاعدة مع حد تقول ده نفسي اعمل ونفسي اعمل ونفسي اعمل، انت لسه تحفظي 30 جزء ياه. لسه هت ياه، مش عارفة، مش كل الناس هتقدر ذلك. الجاهل لا يقدر العلم، والكاسل الكسول لا يقدر الهمة. محدش هيقدر، يا إما هيحبطوكي ويرجعوكي، يا إما هتحسي بالكسل، هتحسي إن أنت مش قادرة أو في تراخي. احذري المقارنة زي ما قلت، إن دي أكتر حاجة بتوقعك، أكتر حاجة بتوقعك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اسألي الله عز وجل من فضله، هو الذي بيدي سبحانه وتعالى خزائنه ملأة، خزائنه ملأة. تقولوش اشمعنى هي، لأ، قادر سبحانه وتعالى ان هو يعطيك كتير، يعطيك كتير. واسألوا الله من فضله، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. ومع ذلك يختم هذه الآية: إن الله كان بكل شيء عليما. انظر إلى ترابط الصورة، سبحان الله العظيم. هو عليم سبحانه وتعالى، عليم. هو ليه بيدي ده وبيديلكيش؟ ليه بيعطي لفلانة وما بيعطيلكيش؟ ليه بينعم على فلانة بالنعمة دي وما بينعمش عليكي بيها؟ أو يديكي حاجة تانية تناسبك؟ هو عليم سبحانه وتعالى بيكي. لأن كل، زي ما بقولك، كل إنسانة مننا مختلفة عن غيرها، مميزة عن غيرها. فأكيد اللي مش هيناسبك، اللي هيناسبك ربما لا يناسب غيرك. الومضة اللي بعد كده هي: اتجهي للقمة، اتجهي للقمة. أنت القوة العظيمة، أنت القوة العظيمة. أنت تستطيع أن أنت تسيطري على مشاعرك، تسيطري على أحوالك بقدرة الله عز وجل، بما يريد الله عز وجل لك. أنت تمتلك قوة ربما لم تريه، يعني ربما لم تري هذه القوة ولم تشعري بها نهائي، لكن لازم تؤمني بأن قوتك في نفسك، أنك تستطيع أنك تقودي كل ما تريد بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. تستطيع أن أنت توصلي لأعلى القمم، أنك تصلي إلى ما بعد النجاح كمان، مش مجرد أن أنت تنجحي بس، ده أنت ممكن توصلي لبعد النجاح كمان. أنت تستطيع أن أنت تتخطي أحزانك ومصابك، أنك تجعلي السعادة تملأ تفاصيل يومك وحياتك بإذن الله تبارك وتعالى. كلما ازددت قوة علاقتك بالرب سبحانه وتعالى، كلما تزداد قوتك في الحياة. يحصنك الله عز وجل من كل أذى ومن كل شر ومن كل مصيبة ومن كل سوء قدر. قوتك دي هي اللي تنتصري بها على كل عدو أذاك، وتتعافي من كل مرض ألم بك. ألم يحان الوقت يا أخوات إن إحنا نتغير؟ نتغير؟ حان الوقت أم لا؟ ولا إحنا لسه قاعدين في سبات عميق قاعدين فيه؟ كونك إنسانة قوية مختلفة عما مضى، ألم يحن الوقت إنك تعطي نفسك مزيد من الحب والاهتمام والرعاية، وإنك تشبعي ذاتك من القوة، إنك تروي عقلك من ثقافة ومن علم؟ يعني سبحان الله العظيم، هذه الأحداث اللي بتمر بيها بستشهد بها، لأن ساعات كده الواحد بقول لنفسي يعني يا ترى احنا الأحداث اللي هي مرت بينا دي طلعت بيها بإيه؟ طلعت بيها إيه؟ ألم تقفي مع نفسك وقفة صادقة صادقة وتقولي قد إيه أنا كنت جاهلة قوي قوي، كنت جاهلة بالتاريخ الإسلامي بتاعنا، وكنت جاهلة قد إيه إن العزة في الدين، قد إيه كان التزامي ده عبارة عن هش. لما تيجي تقارن نفسك بيه، مش هقول رجال فلسطين، أنا هقول ولا نساء فلسطين، أنا هقول لك قارن نفسك بأطفال فلسطين، قد إيه أنت كان التزامك ده هش. أنت ربما لم تقعي في البلاء اللي هم واقعين فيه، وانت ما عندكيش حسن الظن بالله عز وجل اللي عندهم، ما عندكيش الالتزام الكافي اللي يقوي ايمانك ويخليكي تتقبلي اقدار الله عز وجل بكل ثقة في الله عز وجل. بقف مع الاحداث واقول قد ايه التزامنا ده التزام هش جدا، التزام على ما فيش. التزامك انت بتعديه هو الصلاة، او ان كنت بتتصدق كل شهر مرة، ولا ان كنت بتقرأي ورد قرآن يلا 5 دقائق كده في الطاير، ولا احنا بنتكلم على الاساسيات الملتزمة اللي هي بتعد نفسها من الملتزمات. يعني التزامك ايه؟ هو ده الالتزام اللي احنا بنلتزمه؟ امتى هنتجه للقمة؟ امتى هنتخلى عن جاهليات كتيرة جدا في نفسنا وناخد الجدية في التزامنا، ناخد الجدية في حياتنا، نرتقي للقمة؟ امتى؟ امتى ان احنا هنتجه للقمة يا اخوات، ونخلي ايماننا ده بالله سبحانه وتعالى عالي عالي، ان انظر للنجوم وللاعلام اللي وصلوا لكل هدف وكل حلم ليا ان انا اوصل له. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، علمنا وقال لنا اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه. ان انت حتى لما تيجي تطلبي، اطلبي حاجه عاليه، اطلبي حاجه غاليه، اطلبي حاجه فوق، لان انت تستحق ان انت تكوني اعلى حاجه، هي دي مكانتك. انت ليه قاعده منقعره في القاع؟ قاع مزدحم. ارتقي ارتقي الى القمه. وصيكي ان انت تكتشفي اخطائك، اقفي على اخطائك، اقعدي كده. وانا دائما ما انصح الاخوات، اقعدي مع نفسك بالورقة والقلم، شوفي أخطائك إيه وعالجيها، اقفي على الأخطاء واكتشفيها، اكتشفي الإيجابيات عندك، طوري الإيجابيات، طوري أنت إنسانة متقنة في إيه وبتحبي إيه. اتجهي اتجهي للقمة، وارتقي من القمة إلى أعلى القمم. هو ده المسلم، هو ده المسلمة. المفروض أنتوا الأعلون، أنت المسلم الأعلى، ان الكل يقتدي بك، ان الكل يكون شايفك الرمز، الرمز العالي، ان الكل يطمح ان هو يوصل لك. ما تكونيش انت اللي داخله مع الجحر ضب، ما تكونيش انت اللي بتتحشري مع اللي بيدخلوا، ما تكونيش انت اللي بتفتتني مع اللي بيفتتنوا، ما تكونيش انت اللي بتفسدي مع المفسدين. ارتقي بدينك، اتجهي للقمة، اكتشفي نفسك وطوريها واصلحي فيها. هي دي المؤمنة، هي دي المسلمة. امتى هتقفي مع نفسك كده وتربي تربية صالحة؟ احنا مش عايزين صالحة بس، ده احنا عايزين تربية تكون صالحة ومصلحة. امتى هتقفي مع نفسك وتقولي انا عاوزة تعليمي ده يوصلني للجنة، انا عايزة حجابي ده يوصلني للجنة، انا عاوزة كل نعمة انعم الله عز وجل بها عليا ان انا ارتقي بها واسخرها. يعني لما تنظري الى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، من الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة؟ صحابي، امرأة تحمل له الزاد، وده اللي يدلهم على الطريق. فين الحدث الكبير جدا؟ تخيلي لو كل واحد قل من دوره، او كل واحد قل من قدره وقال انا اللي هعمل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم له رب يحميه، ولو عايز ينصره ما هينصره، صح؟ لكن لم يتخلى احد عن دوره، كل واحد له بصمة بيبصم بها في هذا الدين، يبصم بها في هذه الحياة. يا ترى بصمتك ايه؟ كل واحد كان بيكتب اسمه في السماء، يا ترى اسمك في السماء ده مكتوب ايه؟ مكتوب ايه يا بلال؟ اني سمعت خشخشة عليك في الجنة. ده انا سمعت انت كأنك شخشخت النعل بتاعتك، عارف نعله، عارف سماع النعل، سمعوا في الجنة. يا ترى الناس دي كانت ازاي ثبتت، وازاي كانت بتواجه الفتن والبلاءات وبتتجه للقمة حتى وصاروا أعلام؟ يعني هذه الومضات، أنا طبعا يعني أنا قلت لكم 4 من أصل 20 وصية، فيعني الله المستعان. مش عايزة أطول عليكم، لكن أنا عاوزاكي خداها بتدريب عملي، مش مجرد ان انت يعني بتسمعي وخلاص. الحاجات دي لو فعلا، والله والله لو خدتها في حياتك حصني نفسك من الهزيمة النفسية اللي انت قاعدة فيها، حصني نفسك من الهم والكرب والحزن اللي انت عايشاه، وليك عايشاه عشان خاطر الدين، او ليك هم الدين. يعني همومنا دلوقتي اصبحت دنيوية، همومنا اصبحت على حثالة من حثالة الدنيا، همومنا أصبحت على مأكل أو مشرب أو على أي حاجة من هموم الدنيا. يا ترى إيه همك؟ يا ترى إيه بصمتك؟ الحاجات دي محتاجة إن احنا نقف معاها وقفة كبيرة جدا، كل واحدة بأسبابها، كل واحدة بأسبابها، كل واحدة بيحدث لها مشاكل أو بيحدث لها صعوبات في حياتها بيسبب لها هزيمة نفسية. كوني لنفسك واتجهي للقمة، استعيني بالله عز وجل. لعل إن شاء الله يعني نقف مع هذه الومضات مرة أخرى. كانت مشروع صراحة، هي كانت مشروع زي دورة كبيرة، لكن من كثرة الأسئلة اللي وردتني للأخوات حبيت إن أنا يعني نتجه لهذه الأمر، لعل فيه إفادة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، واستكمل المرة القادمة إن شاء الله، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معانا الله 5 دقايق، لو في حد عنده أسئلة إن شاء الله مع بعض نوقف بس التسجيل.